الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب العتق. العتق يقال العتق الحرية، يقال عتق عتيقا بكسر العين وفتحها وبفتحها، فهو عتيق وعاتق. عتق عتقا، نعم. وفي اللغة الخلوص والحرية والخروج من الملكية، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها. وجاء في العتق فضل كثير، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ففك رقبة فسر بالعتق. والأحاديث سيأتي بعضها هنا، والأحاديث كثيرة. وقد عاب الكفار على المسلمين الرق، فتكلموا على الإسلام وعلى المسلمين وعابوا عليهم أن عندهم رقا، وأن هذا وحشية وهمجية. ورد عليهم علماء الإسلام، من ذلك البسام، ومن أولئك البسام، الشيخ البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام عند هذا الباب، لا بأس أن أقرأ كلامه. قال رحمه الله: عاب بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرقة، الذي هو في نظرهم من الأعمال الهمجية جملة. لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره، ونبين موقف الإسلام منه بشيء من الاختصار، لأن المقام لم يخصص لمثل هذه البحوث. فالإسلام لم يختص بالرق، بل كان منتشرا في جميع أقطار الأرض، فعابوا على المسلمين بما كانوا يفعلون وواقع فيه. فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان، وأكره أساطينهم من أمثال أفلاطون وأرسطو. وللرق عندهم أسباب متعددة في الحرب والسبي والخطف واللصوصية، بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد أحرار يبيعونهم. فعندهم عدة أسباب يعني توجب هذا الرق، وهي أسباب ظالمة جائرة. يسرق الرجل، تسرق المرأة، وتباع على أنها على أنها رقيق. سلمان الفارسي حر ابن رئيس قومه، وبيع على أنه عبد. أي نعم. قال: فهذه هي أسبابه. قال: وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء، وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء، فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة والأعمال الشاقة. فأرسطو من الأقدمين يرى أنهم غير مخلدين، لا في عذاب ولا في نعيم، بل هم كالحيوانات. والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد، حتى قتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. والأوروبيون بعد أن اكتشفوا أمريكا عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة. هذا هو الرق بأسبابه وآثاره وكثرته في غير الإسلام، ولم نأتي إلا بالقليل من شنائعه عندهم. فلننظر في الرق في الإسلام. أولا، إن الإسلام ضيق مورد الرق، إذ جعل الناس كلهم أحرارا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون، مع أن الواجب على القائد أن يختار في المقاتلة من رجالهم الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا فداء حسب المصلحة العامة. يعني الآن الإسلام ما عندهم للرق إلا مورد واحد، وهو أن يأشر هذا المقاتل الكافر المقاتل وأنه مخير فيه الإمام على حسب المصلحة، إما أن يسترقه وإما أن يفديه وإما أن يتركه بلا شيء. فهذا هو السبب وحده في الرق، وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح فإنه يوافق العقل الصحيح أيضا، فإن من وقف في سبيل عقيدة ودعوة وأراد الحد من حرية وألب علي وحاربني فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. هذا هو سبب الرق في الإسلام، لا للنهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما هو عند الأمم الأخرى. ثانيا، أن الإسلام رفق بالرقيق وعطف عليهم وتوعد على تكليفهم وإرهاقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما عند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وقوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، عند مسلم. بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، في الصحيحين. ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا يشعروا بالضعف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي، متفق عليه. كما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة لا يرجع إلى الأنساب والأعراق، وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد بلغ شخصيات من الموالي لفضلهم وقدرهم وقدرتهم ما لم تبلغه ساداتهم، إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا الأعمال الجليلة بكفاءاتهم التي هي أصل مجدهم. ومع ما رفع الشارع من مقام المملوك فإن له تشوفا وتطلعا إلى تحرير الرقاب وفك أغلالهم، فقد حث على ذلك ووعد عليه النجاة من النار والفوز بالجنة، وقد تقدم بعض من ذلك في الأحاديث. فمن القهرية، ثم إن جعل تحريرهم هي عدة أسباب، بعضها قهرية وبعضها اختيارية، حتى يعتقوا شيء قهري غصبا عنك تعتق، وشيء اختياري. فمن القهرية أن من جرح مملوكه عتق عليه، فقد جاء في الحديث أن رجلا جدع أنف غلامه، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، فمولى من أنا؟ قال: مولى الله ورسوله، رواه أحمد. ولما أبو مسعود البدري لما ضرب عبده ضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول: أبا مسعود أبا مسعود، فسمعه في الثالثة قال: إن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قال: هو حر في سبيل الله. قال: لو لم تفعل ذلك لأفحتك النار، انظر. قال: ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك، مشترك مملوك مشترك فيه رجل آخر في هذا العبد، عتق نصيب شريكه قهرا، كما قال في الحديث: من أعتق شركا في مملوك وجب عليه أن يعتقه كله، رواه البخاري، يعني أن يشتريه من هذا على حسب ما سيأتي. ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه قهرا، لحديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود والترمذي. فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد على رقيقه أو على رقيقه، خاصة في هذا الباب، لما له من السراية الشرعية والنفوذ القوي الذي لم يجعل في عتقه خيار ولا رجعة. ثم إن من المشروع مع حثه على الاعتاق جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام والتحلل من الأيمان، فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطئ في نهر رمضان وفي الظهار وفي الأيمان وفي القتل الخطأ. هذا عند الإسلام، يعني مع ضعف المورد حث على احترامهم وعدم استغلالهم وعدم ظلمهم حتى ولو بالكلام رفع من شأنهم. ثم بعد ذلك حث على العتق، على عتقهم، وأن من اعتق واحدا كان فكاكه من النار عضو بعضو كما سيأتي في الحديث. قال: فكيف بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون فيعيبون على الإسلام إقراره الرق ويتشدقون بالحرية والمنادات بحقوق الإنسان، وهم الذين استعبدوا الشعوب وأذلوا الأمم واستركوهم في عقر دارهم وأكلوا أموالهم واستحلوا ديارهم، أفيرفعون رؤوسهم وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في بلادهم أدنى من معاملة العبيد؟ فإن مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج الذين لا يباح لهم دخول المدارس ولا تحلهم الوظائف ويجعلونهم الحيوانات السواسية، وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسار الحرب الذين لا يزالون في المجاهل والمتاهات والسجون المظلمة؟ وأين دولة الإسلام الرحيمة التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم أمة واحدة في مالها وما في مالها وما عليها مما فعلته فرنسا بأحرار الجزائر في بلادهم وبين ذويهم؟ إنها دعاوى باطلة. بعد هذا لم يعني المصلحين ومحبي الإسلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها. اللهم بصر المصلحين بهذا الدين ليعلموا ما فيه من العزة والكرامة وما فيه من الرحمة والرأفة، رحمه الله وجزاه الله خيرا. كلام جميل جدا. طيب نعود إلى كتابنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. هكذا أخرجه البخاري في موطن، وهكذا مسلم موطن آخر بزيادة: حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. قال الصنعاني: في دليل أنه إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار، لأنه شرط أن يكون أعتق مسلما، فالكافر وإن أعتق ها لكنه لا يكون فيه هذا الأجر وهذا الفضل، إنما هذا الفضل لمن أعتق رقبة مسلمة. وفي قوله استنقذه ما يشعر بأنه بعد استحقاقه لها واشتراط إسلامه لأجل هذا الأجر، وإلا فإن عتق الكافر يصح. قوله قال وللترمذي وصححه عن أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. فيه أن الذكر أفضل، عتق العبد الذكر أفضل. عن أبي أمامة عندك صح؟ عندنا أبي أمامة. ها؟ قال: فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الرجل، فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت المرأة كانت فكاكها من النار، كما دل له مفهوم هذا ومنطوق الحديث الآخر. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وجاء في الحديث الآخر أن وهو في مسلم أن المسلم يدفع له رجلا يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار فيدفع به إلى النار. استشكلوا هذا الحديث، لأن كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيدفع إليه رجل من اليهود أو النصارى يقول هذا فكاكك من النار، نعوذ بالله من ذلك. وبهذا والذي قبله استدل من قال عتق الذكر أفضل، ولما في الذكر من المعاني العامة والمنفعة التي لا توجد في الإناث، وهذا ظاهر في الحديثين أن وهذا فيه من الفوارق، من فوارق إيش؟ الإناث والذكور يفارقون الإناث، أن عتق امرأتين كعتق رجل، وأن المرأة على النصف من الرجل فكاك نصفه من النار. قال رحمه الله: وعن أبي ذر. في فائدة هنا، قال فائدة في النجم الوهاج أنه أعتق النبي صلى الله عليه وسلم 63 نسمة عدد سنين عمره وعد أسماءهم. قال وأعتقت عائشة 67 وعائشة كذلك وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس 70 عبدا. رواه الحاكم. قال وأعتق عثمان وهو محاصر 20 وأعتق حكيم بن حزام 100 متوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر 1000 واعتمر 1000 عمرة وحج 60 حجة. ابن عمر كانوا يتزينون له العبيد، كانوا يجوا عنده كثير يتزينون له، يعني يظهرون عنده العبادة حتى يعتقهم. فكانوا كانوا يقولون لأنهم يخادعوك. قال من خادعنا في الله انخدعنا له، من خادعنا في الله انخدعنا له. قال وحبس 1000 فرس في سبيل الله واعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد 8000 عبد واعتق عبد الرحمن بن عوف 30000 نسمة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاه ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. كلما كانت الرقبة فيها المنفعة أكثر كان أجرها أعظم، كما في هذا الحديث. فالرجل العبد الذي يكتسب عند يعني تاجر مثلا عند أكل تاجر يستطيع تاجر وهكذا أفضل من الذي خامل ما عنده هذه الأفكار ولا عنده. قال روي بالعين المهملة والغين المعجمة أغلاها وأعلاها. قال دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيمان، وقد تقدم في كتاب الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل أعمال الإطلاق، وتقدم الجمع بالأحاديث هنالك. ودل على أن الأغلى ثمنا أفضل من الأدنى قيمة. كان النووي محله والله أعلم في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص 1000 درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقابا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال فالثنتان أفضل بخلاف الأضحية، فإن الواحدة السمينة أفضل لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى. والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية، بل يختلف باختلاف الأشخاص، فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات، فيكون الضابط باعتبار الأكثر نفعا. وقوله وأنفسه عند أهلها أي ما كان اقتباطهم بها أشد، وهو الموافق لقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ها اوكي. أي مولى عبده؟ أي منع مولى من الموالي؟ قالوا على من؟ عبد الرحمن بن أفزع على مكة، جعل واليا على مكة. قال من خلفت عليها؟ قال عبد الرحمن بن أبزة. قال من هو عبد الرحمن؟ قال مولى من الموالي. فقال له عمر تركت عليهم مولى؟ قال إنه يحفظ كتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أطاب بن أبي رباح ساد الناس، كان أبناء هشام بن عبد الملك تحته وهو مولى. فأئمة الإسلام كانوا موالي. الموضوع لا يرجع، هذا العلم له شأن عظيم، العلم يرفع الناس. لذلك كنت أسمع الشيخ مقبل رحمه الله يقول العلم هو النسب العظيم، هو الشرف والرفعة، هكذا كان يقول رحمه الله. يجعل التاجر ويجعل الشريف ويجعل كل الناس يأتون عند هذا العالم على اختلاف طبقاتهم يأخذون منه، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر نفع بلا شك، بلا شك الأكثر نفع والأفضل، صحيح. نعم نعم، سيأتينا إن شاء الله. كيف؟ يجوز هذا قابل عتق. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.